استحباب تقديم الحمد والثناء على الله عند إلقاء مسائل العلم. استحباب النكاح والترغيب فيه. المباحات والمندوبات تنقلب إلى الحرمة إذا خرجت عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في التوسط والاعتدال حقيقة التقرب إلى الله تعالى. عدم الالتزام بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبادة يؤدي إلى الغلو والتنطع والدخول في كل محذور مذموم. الأصل في العبادات التوقيف، ولا يجوز الاجتهاد فيها بالرأي والاستحسان. لا ينبغي الاغترار ببعض الأعمال التي ظاهرها الخير لما يترتب عليها من مفاسد لمخالفتها الهدي النبوي الصحيح. هذا الحديث أصل في إبطال البدع ولو كان قصد أهلها حسنا. ورحم الله ابن عمر القائل: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. رواه مسلم. المتنطعون المتعمقون المشددون في غير موضع التشديد. من فوائد الحديث: الهلاك عاقبة المغالين في أقوالهم وأفعالهم. ذم التكلف والتشدق في الكلام. الشدة لا تأتي بخير. الإسلام دين التوسط والاعتدال في الأقوال والأفعال. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. رواه البخاري. وفي رواية له: سددوا وقاربوا، واغدوا وروحوا، وشيء من الدلجة، القصد القصد تبلغوا. قوله: الدين هو مرفوع على ما لم يسم فاعله، وروي منصوبا، وروي لن يشاد الدين أحد. وقوله صلى الله عليه وسلم: إلا غلبه، أي غلبه الدين، وعجز ذلك المشاد عن مقاومة الدين لكثرة طرقه. والغدوة سير أول النهار، والروحة آخر النهار، والدلجة آخر الليل. وهذا استعارة وتمثيل، ومعنى: استعينوا على طاعة الله عز وجل بالأعمال في وقت نشاطكم وفراغ قلوبكم، بحيث تستلذون العبادة ولا تسأمون وتبلغون مقصودكم. كما أن المسافر الحاذق يسير في هذه الأوقات ويستريح هو ودابته في غيرها، فيصل المقصود بغير تعب. والله أعلم. سددوا أي التزموا السداد، وهو التوسط في العمل من غير إفراط ولا تفريط. قاربوا أي إذا لم تستطيعوا الأخذ بالأكمل فاعملوا ما يقرب منه. القصد منصوب على الإغراء، ومراده التزموا التوسط في الأمر من غير إفراط ولا تفريط. من فوائد الحديث: الإسلام دين اليسر ورفع الحرج، وهذا من خصائص الأمة المرحومة. كل متنطع في الدين ينقطع، لأن الإفراط يؤدي إلى الملل، والمبالغة في التطوع يعقبها الفتور أو إلى ترك الأفضل. تنبيه للمسافر على تحري أوقات النشاط، فإنه إذا مشى ليلا ونهارا عجز وانقطع، لأن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. وأما إذا تحرى السير في أوقات نشاطه أمكنه المداومة من غير مشقة. وكذلك العابد، ينبغي أن يختار أوقات النشاط في العبادة. القصد في العبادة يوصل إلى مرضاة الرب ودوام القيام بعبوديته. عن أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليرقد. متفق عليه. السارية الأسطوانة، وهي الدعامة التي يعتمد عليها السقف. فترت أي كسلت عن القيام في الصلاة. نشاطه أي مدة ارتياحه وفراغه. من فوائد الحديث: الإسلام دين التيسير ورفع الحرج والمشقة. التنفل جائز في المسجد للرجال والنساء. إزالة المنكر باليد لمن يتمكن من ذلك. يكره أن يعتمد المصلي في أثناء صلاته على شيء. الحث على الاقتصاد في العبادة والإقبال عليها بنشاط. جواز القعود في الصلاة لمن أصابه الإعياء. إنكار المنكر لا يكون إلا بعد العلم. هذا حبل لزينب، المقصود زينب بنت جحش رضي الله عنها أم المؤمنين. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. متفق عليه. نعس من النعاس، وهو مقدمة النوم. فليرقد أي فلينصرف عن الصلاة بعد تمامها لينام. فيسب نفسه أي يتلفظ بما لا يقصده لغلبة النعاس فيدعو على نفسه. من فوائد الحديث: كراهة إجهاد النفس بالعبادة. الاقتصاد وترك الغلو في العبادة. الأخذ بالاحتياط لأنه علل بأمر محتمل. الحديث دليل على قاعدة سد الذرائع، فإن درء المفاسد أولى من جلب المصالح. وجوب الخشوع في الصلاة وحضور القلب في العبادة والابتعاد عما يذهب ذلك. استحباب الدعاء في الصلاة من غير تقييد بشيء معين. رفع الإثم عمن قال أمرا لا يقصده ولم يعقد عليه قلبه، كهذا الناعس أو من أذهلته الدهشة. عن أبي عبد الله جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات، فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. رواه مسلم. قوله قصدا أي بين الطول والقصر. من فوائد الحديث: تخفيف النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والخطبة رحمة بالمصلين، فإن فيهم المريض وصاحب الحاجة. رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، ولكنه لم يكن يبالغ في الإيجاز. التوسط في الأمور مدعاة للاستمرار في الطاعة وعدم الانقطاع. رياض الصالحين.